باب الرهن. فيما يجوز البيع صح عقد رهن به مع حقه وبعد، وباطل إن بيعه ممنوعا ما لم يكن ثمارا أو زروعا لأجل دين ثابت ويلزم في حق راهن بقبض يعلم. ورهن ما يباع جاز للثمن لا نحو ما يكتال أو ما يتزن، ثم اللزوم زال إن أعاده لراهن وعاد بالإعادة، ولا تصرف لأي منهما، وصح عتق راهن وأثما، وتؤخذ القيمة عن ذا بدلا، والكسب والأرش لرهن جعلا. ولا تصرف لأي منهما، وصح عتق راهن وأثما، وتؤخذ القيمة عن ذا بدلا، والكسب والأرش لرهن جعلا. ومؤنة الرهن على الذي رهن، وهو أمانة لدى من ارتهن، فلم يكن عليه شيء بالتلف، وليس ذاك مسقطا من السلف. والباقي رهن بجميع الدين، والبعض لا يفك بعض الرهن، لحيث كان الرهن في دينين، لواحد ذا الرهن أو لاثنين. وجاز أن يزاد فيما يرهن لا دينه ولا يزاد الثمن. وحيث حل الدين باع المرتهن، الراهن أبى وكان قد أذن، أو لا فحاكم يبيع الرهن إن لم يبعه ويوفي الدين.